جاء في يونهام نيوز الكورية الجنوبية أن 2550 نسمة من سكان قضاء سونجو ومدينة كيمتون لمحافظة كيونغسان الشمالية رفعوا التو باسم مشترك إلى المحكمة الدستورية العميلة ضد مؤامرات أمريكا والعملاء لنشر الساد. بشرط ذلك أقامت لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر الساد واللجنة التدابير لسكان مدينة كيمتون لمعارضة نشر الساد والحركة الوطنية لردع نشر الساد وغيرها مؤتمرا صحفيا أمام المحكمة الدستورية يوم السادس من هذا الشهر، ورفعت التو إلى المحكمة الدستورية. هذا وجاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية من فلوس أن اللجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر الساد واللجنة التدابير لسكان مدينة كيمتون لمعارضة نشر الساد واللجنة التدابير التارية لحماية أرض سونجو المقدسة لتين وون البوذي والحركة الوطنية لردع نشر الساد أقامت نفس اليوم مؤتمرا صحفيا أمام سفارة أمريكا لدى سيول مطالبة بإلغاء نشر الساد وقرار حكومة أمريكا بشأن ذلك.